بكينا والبكاء بغير دمع ولكن بالدماء على الماقي على شام الأبات يعيث فيها علوج الفرس من أهل النفاق كما كان العراق ينوح منهم بما فعلوا بأنحاء العراق وإخوان العروبة في شقاق وما زالوا على نهج الشقاق دماء المسلمين غدا تباء حرائرهم تجر من الوثاق وأطفال تعذب في سجون وشعب غارق بدم مراق وبعثتهم كأن العين تعمى إذا رأت المدائن باحتراق وصم عن بيان الحق بكم كما لو كان صمتا باتفاق كأن الشام في عيش رغيد وفي عهد السلام مع الوثاق أفينا من صلاح الدين شيء قليل من قليل من بواقي أم الأمجاد عن عرب تخلت وصارت تشتكي مر البراق أنترك شامنا ذكراه عز على التاريخ ممدود رواقي وكيف وقد تاوه من جراح يعاني شعبه ضيق الخناق فهيا أطعموا بشار موتا يذوق سنانه مر المذاق.